أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الإخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وأبقاكم في الدرس الأول ضمن برنامج فقه الوحيين الذي سنشرع فيه للحديث عن تفسير الإمام البيضاوي، هذا التفسير العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول وحشي عليه كما لم يحش على تفسير من قبل. نسأل الله أن يكتب الأجر وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سيكون معنا في هذه الدروس الشبه اليومية بإذن الله عز وجل فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور رمضان خميس، وهو أستاذ متخصص في الدراسات القرآنية والتفسير، وأستاذ في جامعة قطر، ولديه العديد من المؤلفات والبرامج العلمية النافعة التي قام بها. نسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به الأمة جميعا. الإخوة الكرام، كما هي العادة، قبل أن يشرع فضيلة الدكتور رمضان سنفتح لكم الفيديو التعليمي كما هي العادة. كيف تستطيعون أن تدخلوا إلى الرابط لمشاركة الدكتور للحديث أو السؤال أو المناقشة، ومن ثم مباشرة سيشرع الدكتور رمضان للحديث، وأتمنى لكم وقتا طيبا في طلب العلم والفائدة والمعرفة. هكذا أحبتي الكرام، كما هو العادة، تستطيعون أن تدخلوا في أي وقت لسؤال الدكتور رمضان. شيخنا تفضل، ميكروفون إليك، بارك الله فيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخوان الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الرياض النظرة حول كتاب الله سبحانه وتعالى. وإني لشاكر لهذه المؤسسة العلمية الراقية على دعوتي واستضافتي، وشاكر لها مرة أخرى على حسن اختيارها لهذا المصدر والمرجع المهم من أمات التفسير، وهو أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة ناصر الدين البيضاوي. والإمام البيضاوي من علماء القرن السابع الهجري، وسنعرض في هذه الفقرة الأولى بعض الملامح عنه وعن كتابه، ثم ندخل بعون الله سبحانه وتعالى في الجزء التالي إلى الحديث عن السور التي نتناولها. تفسير الإمام البيضاوي كما ذكر أخي خالد هو من التفاسير المهمة، ومن التفاسير التي وإن صنفت في اتجاه التفسير بالرأي، إلا أنه في الحقيقة جامع بين المعقول والمنقول، جامع بين الأثر والرأي. وهذا التفسير للعلامة البيضاوي كما قلت، وهو كتاب جليل دقيق جمع فيه بين التفسير والتأويل على طريقة العربية وقانون العربية، وقرر الأدلة على أصول أهل السنة، كما سنقف لماما مرة بعد مرة على سبيل النمذجة ويعني التمثيل وليس على سبيل الحصر. طريقتنا في هذه الرحلة التي والله أستصعبها كثيرا وأبرأ من حولي وطولي وقوتي وألوذ بحول الله سبحانه وتعالى وطوله وقوته، ونحن نعرض هذا التفسير العظيم، سنحرص لا على أن نجرد السور المذكورة جردا، ولا أن نسردها سردا، ولا أن نحكي ما فيها حكاية، وإنما نحرص، وأنا أعرف من خلال إخوان الكرام القائمين على يعني ترتيب هذه الرحلة أن عددا كبيرا أو شريحة كبيرة من طلبة الماجستير والدكتوراه وطلاب الدراسات العليا هم الشريحة الغالبة في متابعة هذه المحاضرات. أحرص على صناعة المفسر قدر الطاقة البشرية وقدر ما يفتح الله عز وجل علينا، فليس الغرض جرد ما في الكتاب فحسب، وإنما سنمضي سويا ونتعلم سويا المتحدث والسامع على حد سواء كيف سلك هذا الإمام الكبير، وما الروافد العلمية التي كونته من ناحية التفسير، وكيف ينبغي لنا أن ننسج على منواله وأن نسير على دربه وأن نمشي على جادته، وهكذا كما يقولون فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. أول ما يلفت نظرنا في هذا التفسير وأول ما نقف أمامه مصادر هذا التفسير، وهذه الفكرة فكرة مهمة في التكوين العلمي للمفسر بصفة خاصة وللباحث العلمي بصفة عامة، وهذا ما تمثله الجامعات المعاصرة بمسمى الدراسات السابقة أو مصادر هذا المحتوى، وعلى قدر قوة هذه المصادر على قدر قوة هذا المحتوى العلمي الذي يتناوله الباحث والمفسر. فإذا طلعنا تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل وجدناه اعتصارا واختصارا وتنقيحا وتنقية وتهذيبا للكشاف، كتاب الإمام الزمخشري الذي كان يفخر به كثيرا ويقول إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي، فاسلك سبيل الهدى إن كنت تطلبه فالناس كالداء والكشاف كالشافي. والإمام البيضاوي قدم لنا خدمة جليلة بأن نقى هذا التفسير من كثير من مواقف الاعتزال، وإن وقع بعض المرات في متابعة الإمام الزمخشري. والمصدر الثاني الذي اعتمده الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه هو مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أو تفسير الإمام الرازي المتوفى سنة 606 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا أن نعرف يعني عمق وغور هذا الكتاب العظيم الذي يعد موسوعة في كل شيء والذي أثنى عليه العلماء كثيرا، وأيضا استمده من تفسير الراغب الأصفهاني المتوفى سنة 502 هجرية والمسمى بتحقيق البيان في تأويل آية القرآن. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن مصادر هذا التفسير الذي نعرض له مصادر قوية ومصادر متنوعة ومصادر ثرية لا يستغني عنها طالب الفهم لكلام الله عز وجل، فضلا عن طالب العلم بصفة عامة. والإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه مقل جدا من الروايات الإسرائيلية، لكنه وقع في شيء يعني كان من تأثره بالإمام الزمخشري، وهو أن يذكر حديثا في نهاية كل سورة بغض النظر عن درجة هذا الحديث. فكما وقع الزمخشري في الكشاف في هذه النقطة، تابعه فيها الإمام البيضاوي أيضا. وهذه الأحاديث موضوعة كما ذكر العلماء باتفاق أهل الحديث، وهذه من يعني الأشياء التي تؤخذ على هذا التفسير. ويعني من ذا الذي تحصى ثناياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، يعني أن نعد بعض النقاط ليس معناه الغض من قيمة الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، ولا من قيمة كتابه العظيم، وإنما الغرض تنبيه الباحثين إلى هذه النقاط حتى يتجنبوها وحتى يتحرزوا منها. هذا ومن مزايا التفسير أن الإمام البيضاوي ضمنه نكتة بارعة واستنباطات دقيقة، كل هذا في أسلوب رائع موجز، وهو يهتم أحيانا بذكر القراءات، ولكنه لا يلتزم المتواتر منها فحسب، بل يستدل أحيانا بالقراءات الشاذة، كما يتعرض لبعض المسائل الفقهية وينتصر لمذهبه كثيرا. ونظرا لما يحتمله الكتاب من أهمية، فقد وضع عليه العلماء يعني عددا من الحواشي والتعليقات يعني فوق العادة، كما قدم أخي خالد مشكورا، يعني أكثر الكتب، هو من أكثر الكتب التي حشي عليها وعلق عليها، حتى وصلت الحواشي على تفسير الإمام البيضاوي 50 حاشية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمقه وعلى قوته وعلى تمكنه في بيان مراد الله عز وجل من كلامه على قدر طاقته البشرية. ومنهم من علق عليه، وبالمناسبة يقول: الفرق بين الحاشية والتعليقة أن الحاشية تكون على كل الكتاب، وأما التعليقة فتكون على قدر من هذا الكتاب الكريم أو من أي كتاب آخر. سنمضي على نقاط محددة نتعرف على صاحب التفسير في بعض روافده وبعض مزاياه، نتعرف على الكتاب بصفة عامة، تعرفنا على استمداد الكتاب، وسنتحدث عن تأثر بعض العلماء به أو حديثهم عنه واستفادتهم منه. الإمام البيضاوي هو قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير، وقيل أبو سعيد، وينتسب إلى بلدة تسمى بيضاء أو بيضاء، ونسب إليها وهي من بلاد فارس. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فكرة مركزية ينبغي أن تكون في ذهن الباحث وهو يتدارس هذا العلم الكريم، وهو أن هذا الكتاب العظيم عربي اللسان عالمي الصفات. وهذه كلمة أثرتها عن شيخنا العلامة الشيخ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، أطال الله عمره وأحسن عمله، كان يعلمنا هذا فيقول: إن القرآن عربي اللسان عالمي الصفات. فهذا الرجل الذي ولد في بعض بلاد فارس تمكن وتمهر وتضلع في العربية حتى تمكن في التفسير، وتمكن في أصول الفقه، وتمكن في علم الأدلة وعلم المنطق وغيره. وهذا يؤكد عالمية هذا الدين العظيم، وأنه إن كان عربي لسان إلا أنه عالمي الخصائص والصفات. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ألا إن العربية اللسان، ألا إن العربية اللسان، ألا إن العربية اللسان. الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه كان نابغة من النوابغ، وكان معروفا بشدة الحافظة وحضور الذاكرة، بصورة جعلت كثيرا من المؤرخين ينقلون عنه مواقف يمكن أن تراجعوها في كتب التاريخ وكتب الطبقات. لكن الذي لفت نظري كذلك حديثا حدثني به أحد إخواني الكرماء فضيلة الدكتور أحمد زايد، سمع من شيخنا العلامة الشيخ الددو أحسن الله إليه أن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه لما كتب كتابه هذا أراد أن يذهب به إلى الوالي، وكان من عادة كثير من العلماء إذا كتبوا كتابا أن يهدوا منه نسخة للوالي طلبا لنواله، فمر في طريقه على واحد من أهل التصوف الحقيقي أهل السلوك والأحوال، فسأله هذا العارف فعرف أنه متجهون إلى الوالي ففهم ما يريد، فقال له حدثني عن تفسيرك لقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وتوقف الإمام البيضاوي وفهم أن هذه الجملة ليست سؤالا كما يعني يتوقع، وإنما هي إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون استعانته واستمداده من الله سبحانه وتعالى، فعاد ولم يصل إلى الوالي، وقبل أن يصل إلى بيته وصله عطاء الوالي وإكرامه. هذا يا إخواني الكرام أخوات الكريمات ليس قصصا من القصص، هذا تاريخ عاشوا هؤلاء الكرام، وهذا سر البقاء وسر الخلود لهؤلاء العظماء. إن العلم ليس يعني كما يقولون ما العلم ما وعى القمطر، العلم ما حوى الصدر، والصدر لا يحوي شيئا حفظا فحسب، بل يعيه ويحفظه علما وعملا وسلوكا. فلنكن على هذه الصورة من مزج العلم بالعمل، كما يقول علي رضي الله عنه وارضاه يهتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. فكم من علماء وكم من دكاترة وكم من أصحاب رسائل ماجستير وشهادات عليا، لكنهم يرسبون في اختبار قد ينجح فيه بعض العامة الذين لا يكتبون ولا يعني يخطون بأيمانهم. فهذا العلم من البداية ينبغي أن يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان أول كلمة نزلت في كتاب الله عز وجل اقرأ، ولا نتوقف عندها بل تابع فقل اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلا بد أن يكون تعلمنا لله وتعليمنا لله وكلامنا لله وسماعنا لله حتى تكون حياتنا كلها لله رب العالمين. الإمام السيوطي رضي الله عنه وارضاه يثني على الإمام البيضاوي ويقول، وأنتم طبعا تعرفون الإمام السيوطي يعني هذا الموسوع الكبير وهذا يعني الذي يصف نفسه كثيرا في سيرته الذاتية المسمى بالتحدث بنعمة الله، كتب الإمام السيوطي كتب سيرته الذاتية في مجلدين سماهم التحدث بنعمة الله عز وجل، ولديه كثير من يعني يقول عن نفسه إنه مجتهد ويلوم على من ينكر عليه هذا. هذا العالم الكبير يثني على الإمام البيضاوي فيقول كان إماما علاما عارفا بالفقه والأصلين والعربية والمنطق، نظارا صالحا متعبدا شافعيا. وابن قاضي شهبة يقول في الطبقات هو صاحب المصنفات وعالم أذربيجان وشيخ تلك الناحية. والإمام السبكي أيضا في الطبقات يقول كان إماما مبرزا نظارا خيرا صالحا متعبدا. لماذا نذكر هذه الصفات؟ هل هذا من دواعي الدرس العلمي أو من متطلبات يعني الأكاديمية كما يقولون؟ لا، أنا أقول هذا من باب تبيان أن هذه الروافد الحقيقية التي تكون هؤلاء الكرام. إنك تسمع كلاما من إنسان وتسمع نفس الكلام من إنسان فتجد فرقا في التأثير بين الحالين. الفرق في هذه الروح التي تستمد قوتها من قائلها وتستمد ديمومتها وحيويتها من صدقه وإخلاصه لله عز وجل. يقول صاحب الظلال شهيد القرآن رضي الله عنه وأرضاه: إن الكلمة لتولد ميتة وتنبعث هامدة ما لم تقتت من قلب صاحبها وجسده. إن كلماتنا عرائس من شمع، إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة. بهذه الصورة نريد أن نكون طلاب علم حقيقيين، لا جامعين للمتون والمعارف وواقفين على الشروح والحواشي والتعليقات فحسب. فالعلم الحق ما مازج العمل الحق. وأمتنا الآن أمة في حالة ماسة إلى نقلة حقيقية من ميدان الوعي إلى ميدان السعي، ومن ميدان العلم إلى ميدان العمل، ومن ميدان الإدراك إلى ميدان الحراك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه له تصانيف متعددة، منها كتاب المنهاج وهو مختصر من الحاصل والمحصول من الحاصل وشرحه وفي أصول الفقه، وهو منهاج الوصول إلى علم الأصول، وكتاب الطوالع وهو المسمى بطوالع الأنوار، وهذا الكتاب الذي نعرضه له وهو أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وسماه بعضهم مختصر تفسير الكشف. وله كتب كثيرة طبعا، يعني يمكن أن نعود إلى تراجمه في الطبقات ونرى هذا بكثرة: المصباح في أصول الدين، شرح مختصر ابن الحاجب، شرح المنتخب في الأصول للإمام فخر الدين، الإيضاح في أصول الدين، شرح الكافية لابن الحاجب في النحو، لب اللباب في علم الإعراب، وهكذا. ونحن عندما نعرض لهذه المصنفات أيضا لا نسردها سردا، لا نسردها سردا، وإنما نريد أن نقف على التنوع والثراء لديه وقدرته على التمكن في العربية والتفسير والأصول والمنطق وغيره من هذه العلوم. أما التفسير، هذا طبعا الماحة سريعة، هذا التفسير الكبير العظيم تفسير متوسط الحجم، جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل، فهو مصنف في التفسير بالرأي، لكن كان شيخنا العلامة الشيخ الدكتور بكر إسماعيل رحمه الله ورضي عنه وارضاه يعني يصنف عددا من التفاسير. يقول: التفاسير ليست فقط بالمأثور وبالرأي، هناك منهج ينبغي أن يتحدث عنه وهو التفسير الجمعي. ويقصد بالتفسير الجمعي يعني التفسير الذي يجمع بين المأثور والرأي. طبعا بخبرتكم تعرفون أن كل تفسير بالمأثور لا يخلو من رأي واجتهاد، وكل تفسير بالرأي لا يخلو كذلك من نصوص ومن مأثور، ولكن التصنيف بحسب الغالب على الكتاب من كتب التفسير. وهو تفسير مضى فيه على قواعد اللغة العربية، وقرر أدلة أهل السنة، واختصره كما قلت في البداية من تفسير الإمام الزمخشري. وتأثر بالزمخشري ونقى كتابه كثيرا، لكنه وقع في بعض المواقف تابع فيها الإمام الزمخشري رحم الله الجميع، كما يعني من المواطن التي نرى فيها هذا متابعته له في حديثه وتفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكما أنه استمد هذا التفسير كما قلت أيضا من تفسير الإمام الفخر الرازي ومن تفسير الراغب الأصفهاني، وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، كما ضمنه نكتا ولطائف واستنباطات بديعة، كل هذا في أسلوب موجز وعبارة تدق أحيانا وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة وفطنة نيرة. كما أنه يهتم بالقراءات، ولا يقتصر على الحديث عن القراءات المتواترة، بل يستدل أيضا بالقراءات الشاذة، ويعرض للصناعة النحوية، ولعل هذه كانت سمة سائدة في هذا العصر، كما أنه عندما يعرض لهذه الصناعة يعرض لها دون توسع ودون إسهال. أيضا كان رحمه الله ورضي عنه وارضاه يعرض لبعض القضايا الفقهية وبعض آيات الأحكام، وهذه يمكن أن تثير لنا فكرة من الأفكار البحثية، ولعل مكتوب في جزء ولعل مكتوبا في جزء منها، يعني أن نكتب مثلا في آيات الأحكام عند الإمام البيضاوي، أو علم السنن عند الإمام البيضاوي، أو الترجيح بدلالة السياق عند الإمام البيضاوي، ونحو ذلك مما سنعرضه إن شاء الله في حديثنا المقبل بعون الله سبحانه وتعالى. الإمام البيضاوي إخواني الكرام أخوات الكريمات ينتصر كثيرا لمذهبه، ويبدو هذا في مواطن متعددة مذهبه الفقهي أقصد، وبدأ هذا مثلا في قوله تعالى تفسيري لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيرجح أن يعني المراد من القر الطهر أو الحيض، وهكذا نجد تشبثه بمذهبه بصورة واضحة، كما أنه يقرر مذهب أهل السنة عندما يعرض لآية من الآيات التي تتناول الإيمان والحديث عن الأعمال كحديثه وتفسيره لقوله سبحانه وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نراه هنا يعرض لبيان معنى الإيمان والإنفاق عند أهل السنة وعند المعتزلة وعند الخوارج، ثم يرجح بالطبع مذهب أهل السنة. وعند الحديث عن قوله سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون يتحدث عن الرزق وعن مفهومه عند أهل السنة وعند المعتزلة، ويرجح مذهب أهل السنة. يعني باختصار دون دخول في يعني تفاصيل المسائل، الذي هم يهمني أن نتصور الخريطة التي يمضي بها الإمام البيضاوي، وليس التحليل الذي يقوم به في هذه المرحلة الأولية. لكن يمكن أن نقول مثلا أهل السنة يرون أن الرزق كل من تفع بالإنسان سواء كان يملكه أو لا يملكه، والمعتزلة يرون أن الرزق هو من تفع به، وطبعا مفهوم أهل السنة أنسب وأرجح، ولذلك يقول الناظم والرزق عند القوم ما به انتفع وقيل لا بل ما ملك وما اتبع، يعني رأي أهل السنة أنه ما به انتفع، ورأي المعتزلة وغيرهم يقول إنه ما ملك وما اتبع. هذا الرأي الأخير، وهذا في الواقع يشهد الواقع لهذا، فأنت يمكن أن يكون أمامك كأس من الماء مثلا وتحضره لنفسك، ويدخل ضيف يشرب هذا الماء، فهذا الماء ليس رزقا لك رغم أنك تملكه، لكنه رزق القادم من بعيد الذي كتب له أن يأكل هذه الأكلة أو يشرب هذه الشربة ونحو ذلك. والإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه يصدر الرواية بقوله روية أو قيل، إشعارا بضعف الرواية التي يصدر لها بهذه الكلمة. فعند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى فمكث غير بعيد يتحدث عن يقف عند القصة الواردة في هذه الآية الكريمة، وهي قصة غير مقطوع بصحتها، ثم يقول ولعل في عجائب قدرة الله تعالى وما خص به عباده أشياء أعظم من ذلك. ويهمنا كذلك يا سادة أن نقف عند الباعث للإمام البيضاوي على هذا التفسير، يقول، وأنا أحب أن نستذكر نصه هذا، نطالعه إذا كان بين أيدينا أو نسمعه إذا لم يكن متاحا لدينا. يقول: ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن أي التفسير كتابا يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين، وينطوي على نكت بارعة ولطائف رائعة استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين، ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتبرين. شوف ثم يقول: إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام، حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته، ناويا أن أسميه أنوار التنزيل وأسرار التأويل. هذه المقدمة التي يذكرها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه، وكل مقدمة يكتبها صاحب تفسير تمثل منهجيته في الكتاب الذي يسير عليه. فنحن من هنا نقول إننا ننظر للتراث بعين وسطية معتدلة، إن هذه الجامعات الأكاديمية التي لا تفتأ تتحدث عن المنهجيات والدراسات السابقة تقريبا لا تجد مقدمة من مقدمات التفسير إلا وفيها لمس لكل العناصر الأساسية التي ينادي بها هؤلاء. دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن أمتنا هذه أمة ولادة، وهي أمة حضارتها ولادة للعلوم. والدليل على هذا أن كل علم ينشأ صغيرا ثم يتمدد ويتفرع وتتولد منه علوم متعددة، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن هذه الحضارة حضارة ولادة وحضارة خصبة وحضارة قادرة على إقامة الشهود الحضاري. نحن يا إخوة ويا أخوات لا ندرس هذا العلم لنحصل شهادة فحسب، ولا لنتمكن من فهم مراد الله فحسب، بل لتنزيل هذا الفهم على الواقع حتى نعيد الأمة إلى مرحلة الوسطية وإلى مرحلة الشهود مرة أخرى. أنا أذكر لكم كلمة للشيخ الغزالي علامة العصر رحمه الله رضي عنه وأرضاه، يقول: ما عرفت البشرية جيلا من الأجيال دخل فيه المنتصر في دين المنكسر إلا في حالة التتار مع المسلمين. ثم يعقب فيقول: والسر في ذلك أن التتار وإن كانوا أقوياء عسكريا إلا أن المسلمين كانوا أقوياء علميا وثقافيا، فهضمت هذه الثقافة العلمية قوة التتار، وأصبح التتار يعني داخلين في الإسلام بعد فترة من الزمن. ولعل هذه المؤسسة التي تقوم على نشر العلم بهذه الصورة، ولعل أشباهها من المؤسسات الأخرى، يكون لها سهم في هذه الغنيمة أن تعيد الأمة مرة أخرى إلى مرحلة الوعي الذي يترتب عليه السعي والإدراك الذي يترتب عليه الحراك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذه الصورة ينبغي أن تكون ماثلة في أذهاننا، وينبغي أن تكون حاضرة لدينا ونحن نتعامل مع كتاب الله عز وجل، نستلهم ما فيه ونتدارس دلائله ومبانيه. ويقول أيضا رحمه الله في موطن آخر: وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فوائد ذوي الألباب المشتمل على خلاصة أقوال الأكابر من الأئمة وصفوة آراء الأعلام لهذه الأمة في تفسير القرآن وتحقيق معانيه والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه، مع الإيجاز الخالي عن الإخلال والتلخيص العاري عن الإضلال، المرسوم بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. إذا لم يستطع الباحث في مرحلة الماجستير والدكتوراه أن يتعرف على هذا السبك المتين، فلا يستطيع أن يصنع من نفسه مفسرا. وهم يقولون اقصد البحر وخلي القنوات، اقصد البحر وخلي القنوات، بمعنى تعرض لهذا البحر اللجب حتى تشبع وترتوي، ودعك من يعني هذه المختصرات والمختزلات، وهكذا تكون السابقون، وهكذا ينبغي أن يستشرف من يريد أن يتكون في هذا المضمار. طبعا الإمام السيوطي له حاشية على هذا الكتاب سماها نواهد الأبكار وشواهد الأفكار، ويقول في هذه المقدمة ثناء على القاضي أو قاضي القضاء البيضاوي: لخص هذا الكتاب فأجاد وأتى بكل مستجاب، وماز فيه أماكن الاعتزال، وطرح موضع الدسائس وأزال، وحرر مهمات واستدرك تتمات، فظهر كأنه سبيكة نضار، واشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار، وعكف عليه العاكفون، ولهج بذكر محاسنه الواصفون، وذاق طعم دقائقه العارفون، فأكب عليه العلماء تدريسا ومطالعة، وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة. والكلام في وصف ملامحه وملامح منهجه يطول، لكنني أختم هذه النقطة بما نقله صاحب كشف الظنون، إذ ينقل أبياتا فيقول: أولو الألباب لم يأتوا بكشف قناع ما يتلى، ولكن كان للقاضي يد بيضاء لا تبلى. ويركز على تمكنه في البيان والعربية، فيقول: ولكونه متبحرا في ميدان فرسان الكلام أظهر مهارته في العلوم حسبما يليق بالمقام، فكشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة وملح الاستعارة، وهتك الأستار أخرى عن أسرار المعقولات بيد الحكمة ولسانها وترجمان المناطقة وميزانها، فحلما أشكل على الأنام وذل لهم صعاب المرام، وأورد في المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة، وأوضح لهم مناهج الأدلة. شوف يا إخوة أخوات، شوفوا الموصوف والواصف، وشوفوا الدقة في العبارة والقوة في السبك والتمكن في البيان. الذي لا يحسن هذا البيان لا يحسن فهم القرآن الكريم بالصورة المناسبة. ورزق هذا الكتاب القبول كما ذكرت وسمعتم مرارا وقرأتم أكثر، وحشي عليه أكثر من 50 حاشية، منها حاشية الشهاب المسمى عناية القاضي وكفاية الراضي، ومنها حاشية شيخ زادة، ومنها حاشية نواهد الأبكار وشواهد الأفكار، شواهد الأفكار للإمام السيوطي، وغيرها من الحواشي التي تميز بها هذا الكتاب العظيم، حتى وصلت إلى 50 حاشية وتعليقة كما لا يخفى عليكم. وسأختم هذه المرحلة الأولى أو الفقرة الأولى بشيء من خطبة الكتاب. وأنا لماذا يعني أتعمد أن آتي بنصوص من كتاب الإمام البيضاوي ومن المقدمة بصفة خاصة؟ لأن المقدمة كما قلت مقدمة كل تفسير، بل مقدمة كل كتاب، هي لا تكتب إلا في نهاية الكتاب كما يعرف الباحثون والمتمرسون، لأن خلاصة وعصارة ومنهجية ما يأتي في هذا الكتاب. وفي مرحلة من المراحل درست مع بعض إخواني وأخواتي يعني قرابة 12 مقدمة من المقدمات، توزعت زمانا ومكانا واتجاها ومنهاجا بين المأثور والرأي وبين المشارقة والمغاربة وبين القدامى والمعاصرين. وكان الغرض من هذا أن نظهر لأنفسنا ونحن ندرس هذه المقدمات تنوع وثراء هذه الأمة على تنامي أطرافها، وأن نحدث في عقولنا المتحدث والمتابع على حد سواء نوعا من التوازن، فلا يتضخم اتجاه ويضمر اتجاه آخر. ويسر الله عز وجل أن المكتبات الشاملة والموسوعات الآن صارت يعني ميسرة لهذه الكتب بصورة كبيرة، يمكن أن تطالع في الآية الواحدة 50 تفسيرا في دقائق معدودة. كان هذا يعني تشد إليه الرحال فيما مضى، فيسر الله عز وجل بهذه الصورة. فلزام علينا أن نستفيد وأن ننتفع وأن نغترف من هذا الخير العظيم حتى نعيد أمتنا إلى مصافها مرة أخرى. دعوني لا أطيل عليكم، ويعني أذكر لكم شيئا من مقدمة الإمام البيضاوي بعد الذي ذكرناه. يقول رحمه الله ورضي عنه وارضاه: وبعد، فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير، الذي هو رأس ورئيس العلوم الدينية ومبنى قواعد الشرع وأساسها، لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها، أصولها وفروعها، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن كتابا، ثم يذكر همته والسبب الداعي إليه وسبب انتصابه لهذا الأمر. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، هذه إطلالة سريعة على تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي. أردت من خلالها أن نتعرف على الشخصية، أن نتعرف على بعض مصادرها، أن نتعرف على روافد تكوينها حتى نسير على هذا المنهاج، وأن نتعرف على بعض ملامح المنهجية في هذا الميدان، خاصة ونحن في مرحلة التكوين ومرحلة البناء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا وإياكم بما علمنا، ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لكم جميعا حسن استماعكم وطيب متابعتكم وسعة صدركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم. شيخنا، هل نتيح الأسئلة للإخوة لمن أراد أن أن يسأل؟ تفضل. لباس الإخوة الكرام، سنعرض لكم الآن فيديو تعريفي مرة أخرى، ومن ثم نستقبل أسئلتكم واستشاراتكم للدكتور رمضان، بارك الله فيه. الإخوة الكرام، من أحب أن يسأل فضيلة الدكتور رمضان فال نعم. طيب، قبل أن نأخذ هذا السؤال، فضيلة الدكتور، هل هناك نسخة، نحن أرسلنا للإخوة نسخة تحقيق قبل الحلاق، هل نعتمدها في هذه الدروس؟ لا بس مناسبة إن شاء الله. نحن أرسلنا قبل قليل لجميع الأخوة الكرام تفسير البيضاوي بتحقيق المحقق حلاق. إن شاء الله عز وجل يكون كل يوم يعني في الدرس تكون جاهزة لمتابعة الشيخ. وهذه الليلة كأنها كانت يعني مفتتح، فيها نوع من التهيئة النفسية للدخول في هذا التفسير. الأخ عبد العزيز، تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا، بارك الله فيك أستاذنا الفاضل وجزاك الله عنا كل خير. السلام الله عليكم. وشكر موصول إلى الإخوان في الأكاديمية، شكرا جزيلا. بالنسبة لكتاب الإمام البيضاوي رحمه الله، كما قلتم أستاذنا، هذا الكتاب في علم التفسير احتوى على نكت بارعة ولطائف رائعة، أورد فيه أوجه القراءات المتواترة والشاذة وأسباب النزول أحكام وأقوال بعض الفقهاء وأقوال بعض المفسرين من السلف، إضافة إلى اشتماله على جملة من الشواهد الشعرية العربية، كما لم يغفل على أوجه الإعراب. بالنسبة لمنهجية البيضاوي في التعريف بألفاظ القرآن، هذا أول شيء. والثاني، كثرة المدارس التفسيرية، تقول إن من مدارس التفسير عديدة وتياراته واتجاهاته متنوعة منذ عهد الصحابة الكرام وحتى العصر الحاضر، حيث ظهرت مئات المفسرين وكتبت مئات التفاسير واختلفت مناهج المفسرين في فهم القرآن وتفسيره. وأشار الإمام الزمخشري إلى كثرة التفاسير وإلى موقع تفسيره الكشاف بينها، فقال: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. وإذا كان هذا حتى منتصف القرن السادس، فماذا نقول في التفاسير الأخرى التي أضيفت خلال أكثر من 8 قرون وعقبت كلام الزمخشري السابق؟ بارك الله فيك. أحسن الله إليكم وجزاكم كل الخير. يعني هل نأخذ كل المداخلات والإضافات والأسئلة؟ نعم أولا بأول. تمام. أحسن الله إليك أخي فضل الشيخ عبد العزيز، هذا حديث العالم وحديث طالب العلم وحديث الباحث، واضح من حديثك وبيانك. منهجية الإمام البيضاوي في التعامل مع اللغة، إنه يعتمدها أساسا من أساسيات فهم النص القرآني، وتمكنه في اللغة يعني ساعده على هذا الأمر. وبعون الله سبحانه وتعالى عندما ندخل إلى محتوى التفسير سنرى كيف يتعامل ويوظف اللغة في فهم القرآن الكريم، لكن ملاحظ أنه يوظفها بصورة معتدلة، ليس فيها إسراف كما حصل في بعض التفاسير، وليس فيها إغفال أيضا كما أغفلها بعض التفاسير أو فلتها بعض التفاسير. فهو يتعامل مع الألفاظ اللغوية وجذورها ودلالاتها، ويستنبط منها الفهم في كتاب الله عز وجل. وهذه الفكرة في حد ذاتها تصلح دراسة، تصلح بحثا، أو تصلح يعني دراسة مصغرة محكمة عن منهجية الإمام البيضاوي في التعامل مع الألفاظ والجذور اللغوية في فهم القرآن. فهذا الحقيقة جميل. فكرة مهمة. الإضافات الموجودة في طبعا كل تفسير، كما لا يخفى على حضراتكم، أصعب سؤال تواجه به وأنت تسأل، لو ترشح لنا تفسيرا ماذا يكون؟ لا أستطيع أن أجيب ببساطة وسهولة، لأن الحكمة التي ذكرتها حضرتك مشكورا، أن كل عصر يضيف للتفاسير القرآن الكريم زاوية جديدة. يعني 50 سنة الماضية أو 100 سنة الماضية أنتجت فيها مجموعة من الدراسات التفسيرية، ولا أقول الدراسات القرآنية بصفة عامة، لا، فقط التفاسير موسوعات، يعني تفسير المنار، تفسير الإمام الشنقيطي، تفسير الظلال، تفسيرات المجامع، مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، مجمع اللغة، مجمع المدينة المنورة وغيرها. فهذا يدل على شيء، فإنما يدل على خصوبة هذا القرآن وعلى خصوبة هذه الأمة، وأن هذه الأمة ولادة، وأنها كما يقول شيخنا الشيخ الغزالي تمرض لكنها لا تموت، وكيف تموت وهي تستمد قوتها من الحق، والحق حي لا يموت. شكر الله لك إثارتك هذه الفكرة وأسأل الله خيرا. بارك الله فيكم جزاك الله خير أستاذ العزيز. الأخ أحمد عمر تفضل. الله خير. نعم أحمد عمر نعم تفضل. أنا أتكلم الآن واضح؟ نعم واضح. واضح. تفضل. نعم جزاك الله خير. في الحقيقة السؤال ليس في صلب ما قيل، لأنه المقدمة يعني الحمد لله معالي الدكتور قد أبانها، يعني الحمد لله ما فيش إشكالات فيها محل سؤال، ولكن هو بس في لو أستأذن حضرتك في آلية العمل في هذا الكتاب، يعني عشان إحنا نعد أنفسنا يعني إزاي هنشتغل مع حضرتك، يعني معذرة انا المطلوب مني ايه، وانا عشان استفيد، انا مش عاوز يبقى الحضور مجرد حضور معلوماتي وخلاص، عشان حضرتك توصينا بايه واليه العمل مشكورا هي تبقى ازاي. رائع. هذا سؤال منهجي وسؤال مهم يا استاذ احمد، واشكرك عليه جدا لانك تفتح لنا به بابا مهما من التعامل، وبابا من التوظيف الحقيقي، وليس مجرد إلقاء محاضرة أو سماع محاضرة والحصول على الحقيقة. أنا يعني لا أكتمكم أني استصعبت هذا يعني هذا المقام، استصعبت هذا التدريس على كثرة ما أدرس، لأن التدريس هذه الكتب الكبيرة والعميقة يحتاج إلى يعني أشياء قد لا تتوفر كلها لدي. المطلوب منا أن نقرأ هذا القدر الذي يعني نتوقع مثلا أن احنا نشرح في المحاضرة سورتين ثلاث سور حسب المستطاع، فنقرأ ونعلق الواضح والمفهوم يمر، واللي فيه إشكال نتوقف أمامه. أنا دوري هنا كما قلت في البداية ليس جرد الكتاب، إنما دوري أن أفتش عن بعض العبارات الموجودة في الكتاب، يعني ليس معنى فقط المراد معاني الكلمات وأسباب النزول والترابط الموضوع، هذا يعني موضوع طبيعي ويعرفه يعني نعرفه جميعنا أو أكثرنا على الأقل، لكن أنا معكم أتعلم في هذه الزاوية كيف نصنع من أنفسنا مفسرين باحثين، كيف يتعامل الإمام البيضاوي مع اللغة كما تفضل أخونا عبد العزيز، كيف يتعامل مع القراءات، كيف يتعامل مع الأحاديث، الدلالات المنطقية الموجودة على قدر ما أستطيع، والذي يمن الله عز وجل بي علي سأشرحه لكم، وإذا كان هناك سؤال لا أعرفه فسأعود إليه وأقرأه وأجيب عليه في مرة قادمة إن كان في العمر القادم. فمطلوب منا أن نقرأ القدر المستقبلي وأن نعد أنفسنا، والحقيقة الحواشي علي كما قلت حواشي كثيرة، منها المهم جدا والمفيد جدا، ومنها كثرة النظر فيه يساعد على التشتت. فنحن إذا استطعنا أن نفهم نص الإمام البيضاوي فهما مجردا فقد استطعنا أن نقدم شيئا إن شاء الله. الله يرضى عنك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام الله عليك أستاذ أحمد. بارك الله فيك. الأخ سعد تفضل. أستاذ سعد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. حياكم الله دكتور، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. ما يرضى عنك. واوي في عرضه في التفسير، كثير من المفسرين تجد نشاطه يعني في بداية التفسير وتركيزه على المفردة القرآنية، ثم في بعد ما تمر عليه المفردة يحيل إلى غيره إلى الآيات الأخرى، يقول تكلمنا. فما هي طريقة الإمام البيضاوي في العرض؟ هل يحيل أم يشرح شرحا آخر ويزيد في الشرح، أم يقول كما تكلمنا وكما قلنا؟ بارك الله فيك. هذه طريقة سائدة، والإمام البيضاوي لم يخرج عنها كثيرا، يعني غالبا يتحدث أيضا على الحالة، طبعا لا يستفرغ كل ما لديه ولا يعني يخرج كل ما لديه في أوائل ما يلقاه، لكن كثيرا أيضا ما يحيل على السور السابقة لأن حجم الكتاب لم يتحمل هذا، يعني هو الكتاب في أصله مجلدان تقريبا في الطبعات الأولى القديمة، فهو يحيل أيضا مثل كثير من العلماء. نعم. السلام الله عليكم شيخنا. شيخنا إلى أن يدخل أحد المتسائلين، تفسير الإمام البيضاوي الهدف من دراسته ليست كباقي التفاسير المعروفة أو الميسورة أو التي يستطيع القارئ أن يقرأها بمفرده، لهذا السبب ارتأت الأكاديمية أن تقرأ في هذا السفر العظيم حتى يشعر طالب العلم أنه وقف على هذا الكتاب الذي يستصعبه حتى طلبة العلم، بل وبعض المتخصصين يعني في الدراسات العليا يستصعبون قراءة تفسير الإمام البيضاوي، ولهذا كان الهدف أن نكسر هذا الخوف ونحاول أن نتعلم وأن ندرس وأن نقف على الأمور الشائكة التي يستصعبها طلبة العلم، وتصبح أيضا ميراثا ووقفا لكل من أراد أن يطلب العلم. هناك أحد الإخوة يريد أن يدخل، تفضل. سن الله عليك. نعم. لهذا في كل درس أتمنى من الإخوة الكرام أن يكون الكتاب بين أيديهم وأن يتابعوا فضيلة الدكتور رمضان كلمة كلمة، وأن يستفيدوا من هذا العلم الذي قضى يعني حياته في التفسير البياني والدرس القرآني، ونسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفع به وأن يبارك في عمله إن شاء الله. هل هناك بعض الإخوة من المتسائلين؟ نعم، أحمد البيضوري تفضل تكلم. الأخ أحمد سلام. أنت نعم أنت معنا في الاستديو، تفضل. أحدهم يقول شيخنا عبارة البيضاوي مقتضبة وأحيانا مغلقة والسبب هو خلفية الأصولية، هل السبب في هذا الأمر يعود إلى الخلفية الأصولية أم أنه أراده أن يكون متنا لدرس التفسير بشكل عام؟ أو كلاهما، يعني هو كأنه أراد أن يكون متنا ولتأثره تضلعي يا أخي خالد في اللغة وفي الأصول، يعني العبارة يقولون البلاغة إجاعة اللفظ وإشباع المعنى، أن يكون اللفظ يعني مكثفا وأن تكون المعاني تحته زاخرة، يعني كلما كانت الرسالة بهذه الصورة والكتاب بهذه الصورة. يعني بعض العلماء، يعني شيخنا الشيخ عبد الستار سعيد أحسن الله إليه، يعني وأنت تقرأ له في المدخل التفسير الموضوعي أو المنهاج القرآني في التشريع أو غيره من كتابات، كتاباته قليلة تعد على يعني أصابع اليدين، لكن لا تستطيع أن تنقل سطرا أو تحذف سطرا من هذا الكتاب، كل كلمة في مكانها كأنها بميزان. حتى يقول لي بعض شيوخي ممن درسوا عليه إنه يعني أعاده يقرأ شهرين كاملين، لأنه كتب يعني كلمة عن الملائكة، قال له هل الملائكة موصوفة بهذا؟ عد من القاهرة إلى بني سويف حتى تقرأ كل ما في مكتبتك عن الملائكة ثم ائتني لأكتب لك المقدمة. فالإمام يعني هذا، ويعني مشكورا حضرتك ألمحت إلى أن قراءة الكتاب وفك ألفاظه وعباراته مهمة، يعني هذا من الأهداف. ونحن حتى يعني عندما تعلمنا في الأزهر كان عندنا قدر من الدراسة، دراسة في كتب الأساتذة وقدر من كتب التراث، حتى نعتاد على كتب التراث ونعتاد على الكتب السابقة. ونحن حتى هنا في جامعة قطر نعطي لبعض طلابنا بعض المباحث من كتب التراث حتى يألفوا هذه العبارات، هذه العبارات التي غابت عن أذهاننا واستصعبناها كثيرا لأنها يعني لا نعاود فيها النظر مرة ومرة. فلعل قراءة الكتاب ونصه واستحضاره يكون مفيدا أيضا في هذا الباب إن شاء الله. نعم شيخنا، قبل أن في مسح سريع، تجد أن أغلب الجامعات التي تدرس يعني الدرس التفسيري غالبا يعتمدون على تفسير ابن كثير، وتفسير ابن كثير على جلالته، إلا أنه لا يجد طالب العلم فيه صعوبة لا سيما طلاب دراسة العليا، وينأون بأنفسهم عن دراسة تفسير الإمام البيضاوي. ونحن قررنا أن نكسر هذا الحاجز وأن ندلف إلى عالم الإمام البيضاوي في تفسيره الكريم. أحدهم يقول شيخنا فضلا ما هي السور التي سيتولى الدكتور رمضان شرحها من هذا السفر العظيم؟ الله يرضى عنك. والله بالتنسيق مع يعني أحد الزملاء الكرام سأتناول جزء الملك وجزء النبأ. سنبدأ في المحاضرة القادمة بعون الله سبحانه وتعالى إن كان في العمر القادم بسورة الملك وما يليها، وأخونا وزميلنا العزيز سيتولى الجزئين السابقين على الحلقة. نعم. وأنا أؤكد على هذا الأمر أن البرنامج سيكون كالتالي: الدكتور رمضان سيشرع معنا في جزئي تبارك وعم، سيبدأ من سورة الملك إلى سورة الناس، هكذا صح شيخنا؟ نعم. نعم. نعم. ومن ثم أحد المشايخ الكرام أيضا سيأخذ ما تبقى من جزء الجزء الثالث والجزء الرابع ربما إلى الخامس، ثم مرة أخرى إن حظينا أو يعني بفرصة من الشيخ رمضان سيأخذ أيضا بعض الأجزاء من وهكذا سيكون معنا يعني مشايخ كرام من باب التنويع وإفادة طلبة العلم. ونبشركم إن شاء الله عز وجل إن أطال الله في أعمارنا أيضا سيكون معنا الدكتور رمضان في بعض الأجزاء القادمة لشرح هذا الكتاب. يظهر أن الأخ لم يستطع الدخول، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم فضيلة الدكتور رمضان. هذه الليلة فقط كانت مجرد مفتتح ميسور، وهكذا هم يعني غالب الطلب عند المشايخ والعلماء أن الدروس الأولى أو الدرس الأول يكتفى فقط بالمقدمة حتى لا يثقل على كاهل طالب العلم، حتى لا ينفر من التفسير من أول يوم. قرر الشيخ رمضان أن يكون هذه الليلة بشكل ميسور، فقط إلماحة سريعة حول تفسير الإمام البيضاوي ومنهجه، وقرأ لكم شيء من المقدمة التي تنم عن أدب رفيع لهذا الإمام العظيم. وبفضل الله عز وجل نحن قد سبقنا هذه المجالس أو هذا المجلس بمجالس سابقة تولاها فضيلة أستاذنا الدكتور الخضر بن حليس وتحدث عن تفسير الإمام البيضاوي. وأيضا نحن الليلة في الساعة التاسعة سيكون معنا محاضرة مستقلة للدكتور حذيفة الوستانوي من الهند حول منهج البياني الزمخشري والبيضاوي نموذجا. حاولنا في هذه الفترة قبل أن نشرع في التفسير أن نكثف من الأمور الخارجية التي تتعلق بتفسير الإمام البيضاوي، منهجه وطريقته في الكتابة ومصادره وهكذا، حتى يتهيأ طالب العلم للولوج في هذا التفسير. ونحن يا كرام نشد على أيديكم إن شاء الله عز وجل الدرس القادم يكون الكتاب بين أيديكم، من لديه ورقي كان بها، أو يكون بين أحد الأجهزة أو في اللابتوب تتابعون مع الشيخ أولا بأول وتنمون لديكم حاسة السؤال، لأن من أحسن السؤال وفق في الإجابة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر فضيلة الدكتور رمضان خميس أستاذنا الدكتور أستاذ التفسير في جامعة قطر، كما أشكركم إخوتي الكرام في المنضوين تحت برنامج فقه الوحيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، جزاك الله خير. بارك الله فيك دكتور. السلام عليكم. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.